قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر. أم سلمة هي بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. التعليق قال سلمة بكسر اللام ما أدري يعني هذا الضبط المشهور أنها أم سلمة. في القاموس قال يعني سلمة بكسر اللام وأما سلمة فإن الذي يعرف في بطن الأنصار قال لهم سلمة وما عدا ذلك فهو سلمة. وهنا في الضبط في الشرح قال أم سلمة يعني هذا الضبط غريب يعني هذه هو يعني مقصود ولا نرجع خطأ. وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي سعيد أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبع المعروفين أيضا في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم وجبير بن مطعم النوفلي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. لسانه لعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء. وهذه صفة الوضوء يعني أو صفة الغسل وهي مثل الذي جاء عن ميمونة أنه كان يعني يرسل يديه في رجلينا في الأول بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء يعني أفرغ عليهما ثم توضأ يعني غسل وجهه ثم يعني غسل ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة يعني بمعنى أنه غسل وجهه ثم يعني يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم شرب شعره الماء وأفاض الماء على سائر جسده وهو متفق مع حديث ميمونة إلا أنه في حديث ميمونة ما ذكر مسح الرأس وإنما ذكر الصب عليه وهناك ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ من الاغتسال وهنا ذكر أنه توضع وضوءه للصلاة ثم ومعنى وضوءه للصلاة معناه أنه انتهى في غسل الرجلين الذي ينتهي بغسل الرجلين يكون غسل الرجلين متقدم على غسل سائر الجسد توضع وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء يعني معناه أنه يصب على رأسه الماء حتى يدخل إلى أصوله ويشرب يعني الشعر يعني بحيث يدخل إلى باطنه وإلى أصوله ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات يعني فيكون كأنه يشرب يعني معناه أنها كأنه يعني شيء غير ثلاث حثيات. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود أخرج حديثه مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه ليس في البخاري ولا أبو داود. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

ثم نقل عن عبد البر قال فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ولواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. كان متوضئا. قال الحافظ في الفتح نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجمع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ. هو إجماع أو كالإجماع؟ جاء عدد من الأسئلة، هل يلزم على من غمس في الماء أو في بركة مع المضمضة والاستنشاق؟ نعم، هذا يلزم المضمضة والاستنشاق. سواء قبل او بعد او في اخر ما هذا السائل يقول هل يجب قبل ان ينغمس ان يتمم ويستيقظ؟ لا، هو مثل الاغتسال كما هو معلوم، الاغتسال ما معه وضوء وليس معه وضوء، اذا كان غسل يجري كان يتمم ويستنشق ويغتسل ويشعر من على سعر جسد. اذا انغمس في الماء وهو يريد الوضوء لا الجنابه، لا ما يكفي، لأن هذا بد من الترتيب. أما رفع الحدث الأكبر يرتفع مع الأكبر، الأصغر مع الأكبر. فأما كونه ينغمس في الماء يريد الوضوء وهو فذلك لا يجزئ، بل يعني لا بد من الترتيب الذي جاء في القرآن. إذا توضأ وضوء يعني يقصد الوضوء فقط لا يجزئ الانغماس، فإنما يجزئ الانغماس رفع الحدث الأكبر ومعه الأصغر يجزئ. قال يقول اذا نوى رفع مثل ما لو الانسان يعني صب على راسه على جسده الماء دون انغماس واراد الوضوء ما ينفع ذلك، لانه لا بد من الترتيب. لكن لما كان في رفع حاجه الاكبر يرتفع معه الاصغر اذا نوى. ولهذا لو كما قلت لو انه اغتسل للتبرج او للجمعه ونوى يعني الوضوء لا يكفي. أبي يقول إذا نوى رفع الحدث الأكبر وهو لم يكن جنبا فهل يرتفع به الأصغر بدون وضوء؟ كيف يعني الحدث الأكبر هو ليس الجنب، الحدث الأكبر هو جنب هو جنب. يقول رجل اغتسل للتبرد وتوضأ في غسله هذا هل يكفيه؟ نعم، إذا كان أنه توضأ في الأول مثل طريقة الاغتسال الكامل توضأ فإنه يكفيه، لكن بشرط يعني لا يمس قبل لا يمس خرجه يعني في أثناء ذلك. هنا سؤال في الموضوع يقول بارك الله فيك، إذا مس هل يضر إذا لمس الإنسان ذكره متعمدا أو ناسيا أثناء الغسل وذلك بعد الوضوء ولكن أثناء إفاضة الماء على الجسد؟ نعم يضر يأثر، لأن الوضوء يعني ما يكون معه لمس ذكر، لأن لمس ذكر ينقض الوضوء. مثل لو الإنسان توضأ وغسل يعني مثلا بعض الجسد ثم لم ذكر لازم يعجل الوضوء من الاول. لا يعتبر إفاضة الماء أحسن إليك هذا هو الرافع للحدث الأكبر ويندرج تحته الأصغر؟ نعم، هذا إذا كان أنه يعني يعني يأتي بهذا اللي هو إفاضة الماء على جسده، وفي نفس الوقت أيضا مع إفاضة على جسده لا يلمس ذكره إلا في الأول. لا، هو يقول في الأثناء لا يذكر إلا في الأول عندما يغتسل، يعني يلمس ذكره في الأول وبعد ذلك لا يعود إلى لمس الذكر. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يشترط في الغسل إمرار اليد على الأعضاء أم يكفي الصب؟ لا يكفي، لكن لا شك أن الإمرار أفضل وأولى، لأن الإسلاب لا غلو كما هو معلوم يكون بالدلك

ومنهم من قال إنه مثل الجنابة، إنه مثل الجنابة، وفرقوا بينه وبين الجنابة، قالوا لأنه يعني يمكث مدة فيحتاج إلى أن ينقض، وأما الجنابة فإنها قد تتكرر يعني فيكون في ذلك مشقة في إحكامه ثم نقضه. والذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث عائشة أنها لما حصل لها شيء في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقل شعرها وأن تنشطه وتفعل في حجها ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر. لكن قالوا أن هذا ليس اغتسال من الجنابة من ذنب الحيض، لأن الحيض لا يزال، وإنما هذا اغتسال في أثناء الإحرام وليس عند الاغتسال من الجنابة، وليس عند الاغتسال من الحيض. يذكر الشارح أن في رواة مسلم أم سلمة سألت عن حيض ثلاثة. نعم، في ثلاثين. عن حيض والجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنق البشر. قال: وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة، ومعنى ذلك أنه يغسل الشعر، ذلك أنه ينقض. لهذا أورد المصنف الحديث هذا الباب الذي قبله والباب الذي قبله، الباب الذي قبله أنها لا تصب عليه الماء ولا تنقضه، وهذا يقول أنه تحت كل شعرة جنابة، فمعنى ذلك أنه لا بد من نقضه، يعني مقتضى ذلك أنه لا بد من نقضه حتى يتحقق أن الشعر كله يعني حصل غسله. وأورد أبو عيسى حديث حديث ابن هريرة رضي الله عنه أن كل أن تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة، فأغسل الشعر وأنقوا البشرة. ومحل الشاهد منه يعني تحت كل شعرة جنابة، وقوله فأغسل الشعر. لكن الحديث ضعيف في إسناده الحارث بن وجيه وهو ضعيف، فالعبرة لما جاء في حديث أبي سلمة المتقدم. قال: حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الحارث بن وجيه. عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مالك بن دينار. مالك بن دينار وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مر ذكره. قال: وفي الباب عن علي وأنس. في الباب عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين محمد بن عقل الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ذكر في الشرح في حديثه. أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. زاد أبو داود وكان يجز شعره رضي الله عنه كذا في المنتقى. وقال الحافظ في الترخيص إسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد. لكن قيل إن الصواب وقفه على علي انتهى. قيل إن الصواب وقفه على علي انتهى. يعني قوله الصواب وقفه على علي أيضا ما ذكره من ناحية الإسناد صحيح وأن حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط يعني هذا حماد بن سلمة مختلف في سماعه وهو الذي ذكر أنه اختلف في سماعه لأن الذي سمع منه قبل الاختلاط هو حماد بن زيد لأن حافظ بن حجر ذكر في مقدمة الفتح وذكر في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب أنه تحصل يعني من ذكره العلماء أن ستة رووا قبل الاختلاط وسماهم ومنهم حماد بن زيد وقال الباقون أنهم قبل بعد الاختلاط إلا حماد بن سلمة فإنه مختلف هل سمع قبل الاختلاط أو بعده فالطبق مرة قريبا يعني نقل عن مقدمة الفتح نقل الشارح عن مقدمة الفتح في الذين سمعوا قبل الاختلاط وحماد بن سلمة مما اختلف فيه والذي سمع قبل الاختلاط وحماد بن زيد هذا قول هذا صحيح يعني إذا كان بناء على حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط هذا لا يتفق مع كلامه فهو على هذا ما يكون صحيح. قال في الباب عن علي وأنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. هو غريب هنا من ضعيف. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قوله شيخ ليس بذاك يعني شيخ هي مصيغة تعديل. اللي أقل صيغة التعديل وأدنى صيغة التعديل وهنا يعني قال ليس بذاك يعني فيكون المعتبر قوله ليس بذاك ليس بذاك هي التي جرح وأما شيخ فهي من صيغة التعديل مش قال في الشرح. قال شيخ ليس بذاك وفي بعض النسخ ليس بذاك أي بذاك المقام الذي يوثق به أي روايته ليست بقوية كذا في الطيبي وظاهره يقتضي أن قوله وهو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم شيخ من ألفاظ مراتب التعديل فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول الترمذي لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقا فالجمع بينهما في شخص واحد جمع بين المتنافيين والصواب أن يكمل قوله وهو شيخ على الجرح بقرينة مقارنته بقوله ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل ولإشغاله بالجرح لأنهم وإن عدوه في ألفاظ التعديل صرحوا أيضا بإشغاله بالقرب من التجريح أو نقول لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما بين في موضعه أو كما بين في موضعه فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط يجوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولى ويجوز أن يزرح باعتبار الصفة الثانية فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما جمعا بين المتنافيين كذا في السيد جمال الدين رحمه الله كذا في المرآة. قال قد روى عنه غير واحد من الأئمة ما هو رابع يعني بما يوصل يعني الكلمة ذي كأنه وقد روى عنه غير واحد من الأئمة اللي هو الحارث ثم قال وقد تفرد بهذا الحديث عادة يعني يذكر رواية الجمع لرفع الشأن من الغائط. وهو شيخ ليس بذلك. وقد روى عنه غيره. هم قالوا أن ليس له في كتب الستة إلا هذا الحديث. في كتب الستة إلا هذا الحديث. أنا شاهد جدا. ليس له في الستة إلا هذا الحديث. كان الغائط مو بيعني قضية يعني جهالة أو جهالة حال يعني كان فيه جهل يعني قال ضعيف يعني ذاك الذي كثر الرواة عنه يعني يرتفع عن الجهالة لكن القضية هي قضية ارتفاع جهالة قضية جهل يعني أنا أسأل أقول يعني إيراد الكلام الترمذي هنا بعد قوله هو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة ثلاثة من كتب ليس له فيها شيء من البخاري ومسلم و البخاري ومسلم ونسائي لأنها الذين رواه من أصحاب كتب الستة ثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة يعني أنها مختلفة في اسم أبيه هل هو وجيه أو وجبة؟ يقول حفظك الله إذا كان الشعر على شكل الضفائر فتكتفي المرأة بغسل أصول الشعر دون بقية الشعر؟ لا هذا نطبع لهم أن هذا مو هو مثل المسح على الرأس المسح على الرأس يكفي أن يمسح إلى معصر الرأس دون أن يتبع الضفائر لكن الغسل لازم يغسل الجسد كله شعره الشعر غير الشعر ومن يصب عليه المسح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل ثم هذا أبو داود أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء بعد غسل أي أن المشروع هو أن يكون قبله أو يدخل مع الغسل إذا لم يتوضأ قبل الغسل فإنه ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر ويصب الماء على سائر جسده وبذلك يكون متوضئا مغتسلا رافعا الحدث الأكبر والأصغر وأورد أبو عيسى حديث أبي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ يعني بعد الغسل فإنما كان يتوضأ قبله أي إنما كان يتوضأ قبله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول يعني أشهر العلم قال أشهر العلم وهذا قول غير واحد من أهل العلم غير واحد من أهل العلم أنهم يعني لا يغتسلون بعد الوضوء لا يتوضعون بعد الاغتسال وإنما يعني يحصل منه اغتسال قبل ذلك قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى. إسماعيل بن موسى هو صدوق يسود أخرجه البخاري في حق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في حق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري في حديث عن مسلم وصحيح مسلم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أديت الحج والعمرة عن نفسي سنة 89 وجئت أؤدي عمرة عن زوجتي، هل أؤدي العمرة أولا عن نفسي أو عن زوجتي؟ ما أدري زوجتي هل هي على قيد الحياة أو متوفاة. إذا كانت متوفاة فله أن يعتمد عن الميت، وإذا كان سيحج عنها الحج الأكمل الذي هو التمتع فإنه يأتي بالعمرة والحج لها. العمرة من يقاتل إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ويمكن أن يحرم بالحج مع الناس، وعليه شاة إذا كان مستطيعا، وإذا صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الحج الأكبر الذي هو التمتع، فيكون لها العمرة والحج معا. العمرة التمتع تكون أولا. الشيخ بارك الله فيك حديثنا طويلا لي الان بدون عمره. الشيخ بارك الله فيك يقول ادخل مكه بنيه عمره عن زوجتي. فقط الدين حج؟ اي كلام. اي الان؟ او يقول اعتمد عن نفسي اول ثم ادعو بعدين عن زوجتي. هو الذي يسأل أيهما يقدم نفسه الآن؟ هو سبق أن يفعل. أنت واعتبر عن نفسك. الآن لك أن تعتمر لنفسك ولك أن تعتمر لزوجتك. لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا. ما دمت قد اعتمرت عن نفسك سابقا. يقول بارك الله فيك شخص إذا نام واستيقظ من نومه كثيرا ما يجد رطوبة على سراويله. وهذه الرطوبة لا تشابه رطوبة المني، فهل عليه شيء من الاغتسال؟ إذا كان أنها يعني شعر في المنام بأن فيها يعني اجتماع أو استمتاع ووجد يعني شيء من المنام بعد ذلك فإنه يتعين عليه الغسل. وإذا كان هذا يعني شيء ليس يعني ليس دماء مني ولا يعني يشعر لأنه حصل له شيء يعني في المنام، فأحوط في هذا أنه يغتسل لأنه قد يكون بسبب يعني الجماع بسبب يعني الاحتلام الذي خرج. أما إذا كان يعني مزي أو شيء يختلف وأن الإنسان سبق أن فكر وحصل نتيجة التفكير أن يحصل مثل هذه الرطوبة التي هي نبي، فالنبي لا يجب الاغتسال وإنما يجب الوضوء فقط. إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر هل يرتفع؟ نعم. يقول إذا كانت المرأة عليها جنابة وحيض فعند الغسل تنوي رفع الجنابة مع الحيض أو العكس أو لكل غسل؟ كل من نويهما جميعا.